السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه الليلة موعدنا مع محاضرة عظيمة إن شاء الله سبحانه وتعالى تحتاج منا إلى إعمال العقل. هذه الليلة نحتاج إلى عقولكم وقلوبكم معا. هذه الليلة أيها الأحبة الكرام نحتاجكم أن يعني تنقوا أنفسكم من كل الشواغل وتتركوا كل ما بأيديكم، لأننا على موعد مع عبادة عظيمة، ألا وهي عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. التفكر في خلق الله إخوان عبادة، نعم عبادة عفوا، وعبادة حثنا عليها القرآن الكريم وحثنا عليها الله سبحانه وتعالى. لذلك ستكون عناصر هذه المحاضرة على النحو التالي: أولا، عبادة التفكر في خلق الله. ثانيا، كيف نتفكر في خلق الله. ثالثا، هيا نتفكر قليلا في خلق الله. رابعا وأخيرا، ثمرات وفضل وفوائد التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. نبدأ أولا بالعنصر الأول، وهو عبادة التفكر في خلق الله. التفكر إخواني الكرام عبادة من أسهل وأيسر وأجمل وأمتع وأفيد، وهد بقى كل لفظ على وزن أفعل تفضيل، من أفيد العبادات وأمتع العبادات وأفضل العبادات على الإطلاق. ليه أنا بقول كده؟ لأن هذه العبادة أيها الأحبة الكرام، يعني عندك مثلا هناك عبادة تحتاج منا إلى وضوء وإلى استقبال القبلة مثلا، وهي الصلاة. دي ما فيهاش كده، مش عايزة منك لا وضوء ولا استقبال قبلة، ولا أن أنت ترتدي ملابس معينة زي الحج، ولا أن أنت تنفق من جيبك زي الزكاة والصدقة، ولا أن أنت تتعب جسدك في الصيام مثلا. لا لا لا، ده مش ده عبادة، هي عبادة من أسهل ما يمكن، هي والذكر عبادات من أسهل ما يمكن، وفي نفس الوقت من أفيد ما يمكن، ودواء ناجع، وهنشوف في فضل التفكر إن شاء الله. هذه العبادة هي عبادة التفكر في خلق الله. زي ما بقول لك كده، أنت لما بتفكر في خلق الله وفي السماوات وفي الأرض وفي الشمس وفي البحار وفي النجوم وفي القمر، أنت مش بتحتاج أنك تتوضأ ولا تستقبل القبلة ولا تنفق ولا تصوم ولا الكلام ده كله، عبادة سهلة جدا. في نفس الوقت يا إخواني الكرام، أنت بتلاحظوا أنه أي عبادة أو أي تكليف بيحتاج مننا إلى مشقة، وبيبقى ضد الهوى وبيبقى ضد رغبتنا، عشان كده احنا بنجاهد في نفسنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بتبقى كسلان عايز تصلي بس كسلان، لكن بتجاهد نفسك وتقوم تصلي، ولو استسلمت مش هتصلي. بتبقى تعبان ولكن بتصوم وبتقاوم نفسك وبتجاهد والكلام ده كله. لكن هذه العبادة لا، عكس كل العبادات، عبادة فيها متعة وعبادة مش محتاجة المجاهدة. وبالعكس، هذه العبادة عبادة التفكر أيها الأحبة الكرام متعة للروح والعقل والقلب معا. التفكر في خلق الله، لما سئل الإمام الحسن البصري رضي الله عنه عن هذه العبادة قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولما سئل عن عبادة الصحابي الجليل أبي الدرداء قالت لهم زوجته، زوجة أبي الدرداء، قالت إن أكثر عبادة كان أبو الدرداء يفعلها هي عبادة التفكر في خلق الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان يذهب إلى غار حراء. ليه؟ لأنه حبب إليه الخلاء قبل ما يكون رسول، قبل ما يكون نبي، قبل ما ينزل له جبريل عليه السلام حبب إليه الخلاء. يعني إيه؟ النبي بقى يحب يقعد لوحده، ينعزل عن الخلق، بقى يروح يتحنث إلى الله سبحانه وتعالى في غار حراء في الليالي ذوات العدد من رمضان، في الليالي الوتر. ده كل ده قبل ما يوحى إليه. ويقعد في الغار بيعمل ايه؟ بيتأمل ويتفكر، هذه الشمس من خالقها؟ ما كانش لسه نبي ولا رسول ولا أوحي إليه. هذا الكون العظيم، هذا النظام البديع، هذا النظام الذي لم يصيبه خلل على الإطلاق، من الذي أبدعه؟ ويفضل يفكر ويتفكر في هذا الخلق الكريم العظيم الجليل. طيب جميل جدا، يبقى هذه العبادة أيها الأحبة الكرام عبادة عظيمة وجليلة. ثانيا، العنصر الثاني في محاضرتنا في هذه الليلة أيها الأحبة الكرام، طيب يعني هذه العبادة كيف أتعب، يعني كيف أتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى؟ كيف نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى؟ إزاي أوصل للعبادة دي؟ إزاي أحقق التفكر؟ يعني أنا عشان أصلي لازم أتعلم شروط صحة الصلاة ومبطلات الصلاة والوضوء ونواقض الوضوء والكلام ده كله، عشان أصوم لازم أتعلم أحكام الصيام ومبطلات الصيام والكلام. وبالمناسبة عايز أنبه لإخواني وأخواتي أنه إن شاء الله غرفة الصفا يعني منحتني الإذن إن أنا إن شاء الله أقدم لكم محاضرة قبل رمضان بإذن الله في أحكام الصيام ومبطلات الصيام وأركان الصيام، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تكون مفيدة ونافعة. المقصود إنه هذه العبادة إزاي نوصل لها؟ عبادة التفكر في خلق الله. أولا عشان توصل لهذه العبادة أيها الأخ الكريم، وعشان توصل لهذه العبادة أيتها الأخت الفاضلة، أولا في أسس كده أنا هديها لك وتحطها في ذهنك عشان تتفكر فيها. أولا اعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق من عدم، الله سبحانه وتعالى خلق من عدم. يعني إيه خلق من عدم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ها ما كانش فيه إنسان من قبل فربنا قلده، مش كده ولا إيه؟ إنما الإنسان، لا الإنسان بيقلد، هنا الإنسان الآلي، الكمبيوتر اللي انت قاعد قدامه بتسمعني من خلاله ده ما هو إلا تقليد للذاكرة بتاعت الإنسان، مش كده ولا إيه؟ الطائرة تقليد للإيه؟ تقليد للطائر اللي خلقه الله سبحانه وتعالى. السمكة تقليد، الغواصة تقليد للسمكة، مش كده ولا إيه؟ الغواصة دي تقليد للسمكة بالملي. فإذا البشر لا يستطيع أن يخلق من عدم، لكن الله سبحانه وتعالى يخلق من عدم والبشر يقلد. حتى موضوع الاستنساخ، موضوع الاستنساخ ده تقليد، تقليد ما جابوش هم نعجة من، يعني ما خلقوهاش كده، ما هو النعج موجودة من زمان، ومن الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. فهم بيقلدوا، عمر البشر ما جاب جديد ولا هيجيب جديد، كل الجديد اللي احنا بنشوفه ده هو يستمده من خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى نمرة واحد أن الله خلق من عدم، فامسك بقى كل الأشياء اللي حواليك وفكر فيها بالطريقة دي. نمرة اتنين أن خلق الله سبحانه وتعالى لا يمل، أن خلق الله سبحانه وتعالى لا يمل. يعني إيه وخلق البشر يمل؟ أدي لك مثال، عمرنا كل سنة الناس بتروح البحر، لكن عمر ما سنة من السنين جم قالوا لا البحر بقى موضة قديمة مش هنروح. لكن تعالى شوف بقى البشر بيخترعوا لبس وبعدين يقول لك ده موضة قديمة بلاش منه، مش كده ولا إيه؟ ده بلاش العربية اللي هي الموضة بتاعت 2011 دي، صلحوا فيها العيوب بتاعت العربية اللي كانت موديل 2010. لكن خلق الله مش كده ابدا. عمرنا ما قلنا هنبطل زراعه ورد لان الورد بقى موضه قديمه، لا بالعكس، اسال المبصر وقول له كل ليله بتبص للنجوم عمرك زهقت وقلت لا الليله دي مش هبص ما هي قدامي على طول؟ ابدا، كل ما بيبص للنجوم بيلاقي فيها متعه زياده ومتعه خاصه ايها الاحبه الكرام. يبقى خلق الله سبحانه وتعالى لا يمل وخلق البشر يمل. يبقى احنا قلنا نمرة واحد عشان تصل الى هذه العبادة تعرف ان الله سبحانه وتعالى خلق من عدم والانسان يقلد. نمرة اتنين ان خلق الله لا يمل ولكن خلق الانسان يمل ويعتريه العيوب. طيب نمرة تلاتة، انت عشان تصل الى هذه العبادة عبادة التفكر في خلق الله لازم تعمل ايه؟ عشان تصل في هذه العبادة لازم تشيل من دماغك حكاية الالف. انت الفت ان الليل بيجي والنهار بيجي والشمس بتطلع والشمس بتغرب والطيور بتطلع، لا انا عايزك تفكر بقى، تراقب تفكر المراقب كأنك خارج من خارج كوكب الارض ده، وشوف ترقب الشروق وترقب الغروب. وانا كان في سؤال جيف من اخت في المنتدى بتاعكم المبارك، يعني بتقول كيف يتسنى للكفيف ان يتفكر في خلق الله لما تسمع صوت العصفور؟ يا اخي ما تسمعوش على انك متعود انك تسمعه كل يوم، فكر في طبيعة الصوت الخارج ده، خارج ازاي ومنين، وازاي العصفور الصغير اللي قد اصغر من كف اليد ده بيطلع الصوت ده كله اللي كلنا بنسمعه. فكر بالطريقة دي، فكر في صوت الطائر، في صوت اليمام، فكر في صوت الـ الـ الـ الأشياء اللي انت بتسمعها من حولك، صوت موج البحر، سبحان الملمس، يعني سبحان الله العظيم. هنشوف كل ده في كيف، او يعني لما نيجي للعنصر الثالث اللي هو ايه، هيا نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. طيب جميل، يبقى إذن أيها الأحبة الكرام، يعني إحنا قلنا هو كيف تتفكر في خلق الله. نمرة واحد، أن أنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى يخلق من عدم والإنسان يقلد. نمرة اثنين، أن خلق الله لا يمل وخلقك أنت أيها البشر يمل. نمرة ثلاثة، أنك تعرف أن يعني ما تتعودش، ما تبقاش كده ألفت الأشياء، لازم تفكر تفكر المراقب الذي يكون من خارج هذا الإيه، من خارج هذا الكون، مش كده ولا ايه؟ طيب جميل جدا. نيجي بعد كده للعنصر الثالث بتاعنا اللي هو ايه بقى، اللي هو هيا نتفكر قليلا. هيا نتفكر قليلا، معذرة ايها الأحبة الكرام. طيب نتفكر قليلا يا اخواني الكرام ازاي؟ تعالى كده نشوف. اولا عشان نتكلم في هذا العنصر، هذا يعني التفكر في خلق الله اخوان الكرام، يعني الكون واسع. وبعدين انت عشان تتفكر في خلق الله، لما بيقعد تسمع كده اي حد يقولك ايه، شوف السماء ربنا رفعها ازاي، وشوف الشمس ربنا عملها ازاي، وشوف كل ده تفكر في حاجة واحدة بس، اللي هي ايه، اللي هي قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. لكن انا النهاردة هاخدك معايا في التفكر في حاجتين، في قدرة الله وعظمته، والحاجة التانية في رحمة الله. احنا ممكن نتفكر في اشياء كتيرة، في قدرة الله وعظمته، وفي رحمة الله، وفي عذاب الله، وفي جلال الله، وفي خلق الله، وفي هيبة الله، لكن انا هاخدك بس في حاجتين عشان المجال طويل، وآيات التفكر قدامك في القرآن تقدر تقف وتتدبر وتتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. إذن تعالى كده نشوف مع بعض. أول حاجة، التفكر في قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. شوف، تخيل كده معايا دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الجمل اللي احنا بنركبه ده، العظيم ده، الجمل اللي اكبر منك، اللي ممكن الجمل ده بقدم واحدة من اقدامه بس يقدر يعني يموت الانسان. ولكن شوف، جاء طفل صغير بس في الريف كده، طفل صغير بيجي يعمل ايه، الطفل الصغير ده يقدر يعني سبحان الله العظيم يقدر يخلي الجمل يعني ينزل على الأرض عشان يقدر الطفل يركبه. لا، والطفل كمان يقدر يسوق الجمل ويحركه ويوديه من وشمال زي ما هو عايز. ربنا سخره لنا يا إخواني الكرام. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعت هذه السماء أيها الأحبة الكرام. يعني سبحان الله العظيم، هذه السماء التي رفعت ورفعه الله سبحانه وتعالى بدون عمد، يعني سبحان الله، عمرك تخيلت أنه في سقف مرفوع وهذا السقف من غير عمدان؟ ده عند البشر، إنما عند رب البشر لا، عند رب البشر ما فيش حاجة كده، السماء مرفوعة بدون عمد. طيب عمرك مرة بصيت في السماء اللي مرفوعة قدام فوقيك ديت ولقيت فيها فتحات شقوق؟ أبدا، ما فيش. الذي خلق سبع سماوات طباقا، هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ ثم ارجع البصر كرتين، هل ترى من فتور؟ في شقوق؟ أبدا، ما فيش، سبحان الله العظيم. طيب يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال أيها الأحبة الكرام، هذه الجبال الموجودة وظيفتها إيه؟ دي رواسي بتحمي الأرض، بتسند الأرض عشان الأرض ما تملش يمين وشمال. وإلى الجبال كيف نصبت، منصوبة مرفوعة وعالية مفرودة، قامتها عالية، من الذي وضعها هكذا؟ والله لو جبت أقوى رافعة بشرية، أقوى يعني آلة بشرية اخترعها البشر، ما قدروش يعملوا الحكاية دي. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ يا سلام على الأرض اللي انت بتمشي عليها ممهدة ممهدة ومستوية، يا سلام. والأرض دي رغم ان تحتها حمم من النيران إلا انك انت بتمشي عليها ولا تشعر بهذه النيران. من الذي فعل ذلك؟ يد من هذه أيها الأحبة الكرام؟ هي يد الله سبحانه وتعالى. طيب جميل جدا، تعال شوف معايا كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في كتابه الكريم. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، يا سلام على اختلاف الليل والنهار. هو اختلاف الليل والنهار في ايه؟ في ان النهار بيبقى ابيض ومبصر وتعرف تتحرك فيه والليل لا؟ لا، الاختلاف مش في كده بس، انما الاختلاف في ايه؟ الاختلاف ايها الاحبة الكرام في ان النهار له نشاط والليل له نشاط. النهار فيه كائنات حية بتحيا فيه، وبالليل فيه كائنات حية اخرى بتبقى حياتها بالليل، فيه كائنات اللي هم بيسموها الكائنات الليلية. يا سلام على اختلاف الليل والنهار. الناس بس بتبص لايه؟ لانه اختلاف الليل والنهار ده اختلاف في الظلمة والنور بس. لا لا، ده الليل له نشاط وحياة والنهار له نشاط آخر وحياة أخرى، سبحان الملك العظيم. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة أم المؤمنين، دخل معها في لحافها، ثم قال لها: يا عائشة دعيني أقوم لربي. فقالت له: والله يا رسول الله إني أحب قربك ولكني أوثر هواك. أنا بحب قربك يا رسول الله لكن عايز هواك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف يصلي فبكى، ثم ركع فبكى، ثم رفع من رأسه من الركوع فبكى، ثم سجد فبكى، وفعل ذلك في صلاته حتى انتهى. فقالت له السيدة عائشة: لما تبكي يا رسول الله؟ قال: لما أذن لصلاة الفجر فسأله بلال: لما تبكي يا رسول الله؟ قال له: نزلت علي آية. وقرأ عليه هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحان الله العظيم، هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، في آية في سورة آل عمران. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهنشوف ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وليه ختام الآية جت في حكاية قنا عذاب النار، ليه ختام الآية جه كده، هنشوف. طيب إذا هذا يعني فقط يعني سبحان الله العظيم، العقل البشري اللي ربنا خلقك بيه ده، العقل البشري العلماء بيقولوا فيه، العقل البشري ده يا إخوان فيه 150 مليار خلية إلى الآن لا تعرف وظيفتها. لحد دلوقتي العلماء مش عارفين وظيفة 150 مليار خلية في المخ دول بيعملوا ايه. وصدق قول ربي: وما اوتيتم من العلم الا قليلة. يا الله يا الله، انا متخيل بقى ان لو طال بينا الزمن والعلماء اكتشفوا بعض الخلايا ووظائفها، ممكن بقى الخلايا دي تحدث طفره في العلوم الانسانيه ويخترعوا اشياء، لان العقل هيبقى وظائفه تطورت، يخترعوا اشياء ما كانتش تخطر على بالنا الان، زي ما من 50 او 70 سنه ما يخطرش على بال بشر ان في قطعه محمول كده تحطها في جيبك وتكلم اللي في امريكا وانت في مصر ولا وانت في الجزائر. مستحيل مستحيل ان انت تقول لواحد في السبعينات من 70 سنة الكلام ده ويصدقك، لكن اليوم حصلت. فانا بقول ان لو العلماء اكتشفوا بس وظائف 10 خلايا من 150 مليار خلية دولت، ممكن تحصل طفرة في البشر، في طفرة علمية في البشر. طيب يعني عارفين يا اخوان النجم، هناك في برج العقرب يا اخوان هناك نجم يسمى قلب العقرب، نجم يسمى قلب العقرب. هذا النجم أيها الأحبة الكرام، أنتوا عارفين يتسع لإيه؟ يتسع لأن ندخل فيه الأرض، كوكب الأرض كله، كل كوكب الأرض ده والشمس، وشوف النجم الشمس ده قد ايه، شوف المجموعة الشمسية بقى، نجم الشمس ده كوكب الارض والشمس والمسافة الكبيرة بينهما، يقدر النجم اللي اسمه قلب العقرب ده يستوعبهم. أمال النجم ده بقى حجمه قد إيه لما يستوعب الأرض والشمس والمسافة بينهما؟ أمال النجم ده حجمه قد إيه؟ طب أمال رب النجم الذي خلق هذا النجم حجمه قد إيه؟ وكيف تكون عظمته؟ وكيف تكون قدرته؟ سبحان الله العظيم. ياه، انت متخيل معايا القصة عاملة ازاي؟ انت متخيل معايا نجم واحد بس بيستوعب كوكب الارض كله والشمس كلها والمسافة الكبيرة اللي ما بين الارض والشمس؟ يا خبر ابيض، بلاش ده، سيدنا يعني جبريل امين اهل السماء، هذا الملك الكبير يتكون من 600 جناح، لما جه عشان يهلك قرى قوم لوط اهلكهم بايه؟ بريشة واحدة بس من جناحه، من جناح واحد من 600 جناح، بريشة واحدة عمل ايه في القرى بتاعت قوم لوط؟ قلبها، جاب عليها وطيها، فجعلنا عليها سافلها، بريشة واحدة بس. امال الجناح بتاعه هو يعمل في الارض ايه؟ امال 600 جناح عاملين ازاي؟ امال هو جبريل نفسه عامل ازاي؟ طيب امال رب جبريل، يا الله يا الله يا الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. طب واحنا بنتفكر، لان المجال كبير، احنا كل ده بنتفكر بس في قدرة الله وعظمة الله. اجيب على سؤال الاخت اللي بتقول كيف يتسنى للكفيف ان يتفكر في خلق الله؟ زي ما قلت لك في بداية المحاضرة، لما تتأمل في صوت العصفور ده، ازاي الصوت ده بيخرج منه؟ لما تتأمل في صوت الطيور، يا سيدي والله بلاش أصوات الطيور، لما تروح كده في مكان ريفي والله بس وتسمع صوت البقرة، شوف بقولك ايه، صوت البقرة وهي بتخرج هذا الصوت، ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل الاختلاف ما بين صوت البقر وصوت الجمل وصوت الماعز وصوت، يا إلهي يا إلهي، ازاي ربنا جعل الاختلاف ما بين صوت البشر وما فيش واحد صوته طبق الاصل زي التاني؟ ممكن تسمع، انا عن نفسي بلاقيها كتير قوي في الكون، اني اقول ده صوت فلان على فكرة شبه صوت فلان، بس مش هو بنفس المل، نفس يعني مش هو نفس الصوت 100%، لا مش هو، مستحيل، مفيش خلق من خلق الله يتكرر بنسبة 100%، مفيش اتنين زي بعض في كل الكائنات الحية والغير حية، سبحان الله العظيم. طيب قال ربنا سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تعال نشوف في حكاية نفسنا دي، نفسنا دي يا إخواني الكرام، أنا عايز أقولك أن أنت بتحتوي على خصائص الإنسان وخصائص الحيوان وخصائص النبات، يعني أنت لوحدك أيها الإنسان كده يلي ماشي على الأرض، أنت كون لوحدك، أنت عالم لوحدك تاني، فيك خصائص الإنسان وفيك خصائص الحيوان وفيك خصائص النبات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إزاي يا إخواني الكرام؟ أولا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، خصائص الإنسان موجودة فيك لأن ربنا وهب لك العقل، مش كده ولا إيه؟ هو العقل هو المميز لنا عن بقية الكائنات، ليه ما شفناش تاريخ الخرفان، تاريخ الكباش، يعني ما شفناش بقى ان كبش الدبح، فالكباش التانية لما شافت الحكاية دي كتب التاريخ وتحذير، خلي بالكم المسلمين في عيد الأضحى هيدبحوكم، ها؟ ما شفناش ليه تاريخ للأسود، تاريخ للنمور، تاريخ، لكن بتشوف تاريخ للإنسان وبتشوف إبداعات للإنسان، ما شفناش ليه حيوان اخترع شيء، لأن الله ميز الإنسان بالعقل. طيب جميل، يبقى خصائص الإنسان فيك اهي، طيب جميل جدا، تعال بقى نشوف خصائص الحيوان. انت مش فيك خصائص الحيوان وبس، لا ده انت فيك حيوانات، الحيوانات المنوية عند الرجل، خلي بالك العلماء بيقولوا ان النطفة التي فيك ايها الرجل فيها حيوانات كاملة، حيوان له جسد كامل، له رأس وله ظهر وله ذيل، حيوان كامل في النطفة الواحدة. يقول العلماء أن هناك يمكن في 400 مليون حيوان منوي. يا الله يا الله، ده فيك أنت بس يا إنسان، وفي أنفسكم، فيك أنت يا إنسان وفي أنفسكم، يبقى فيك خصائص الإنسان وخصائص الحيوان وفيك خصائص النبات. إزاي؟ الشعر يا أخي اللي بينمو فوق رأسك ده، هو مش عامل زي النبات ولا إيه؟ مش بينمو زي النبات؟ الشعر اللي فيك ده، اللي في جسدك ده، مش بينمو زي النبات بالضبط؟ إذن أنت فيك خصائص الإنسان وخصائص الحيوان وخصائص النبات. يا الله، لا وفيك خصائص الجماد. إيه ده؟ طب إزاي؟ بعد الموت إن شاء الله، بعد الموت أطال الله في أعمارنا في الخير وفي طاعته. يا سلام، بقى أنا الإنسان في كل ده، أجمع ما بين كل هذه المخلوقات. أيوة، شفت إزاي؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الذي خلقك بهذه الصورة وبهذه العظمة. إذا كان المخلوق عظيما فكيف تكون عظمة الخالق؟ فكيف تكون عظمة الخالق أيها الأحبة الكرام؟ يا سلام على خلق الله، يا سلام على إبداع الله، يا سلام على عظمة الله. أيستحق هذا الإله أن يعصى؟ أيستحق هذا الإله أن يعصى؟ أيستحق هذا الإله أن يعصى أيها الأحبة الكرام؟ هذا الإله العظيم ده، أنت لما بتسمع عن قوة أسطول بس من أساطيل الدول الكبيرة يقول لك قوة السلاح الجوي الإسرائيلي تترعب، قوة السلاح الأمريكي تترعب. يا خبر أبيض، روسيا حركت الأسطول السابع بتاعها ولا مش عارف إيه تترعب. طب ده قوة البشر، ما بالك بقوة رب البشر سبحان الله العظيم. يا سلام، البشر لما بيكونوا عايزين يعملوا شيء ولا يصنعوا شيء، زي ما قلت لك بيخلقوه بالتقليد من أشياء مستمدة من خلق الله سبحانه وتعالى، وبيحتاجوا لأدوات. عايز أنت بس عشان تعمل زرار واحد في الكيبورد بتاع الكمبيوتر اللي قدامك ده، زرار واحد من الجاكيت اللي أنت بتلبسه ولا الجلباب ولا العباءة اللي بتلبسها، زرار واحد بس، نحتاج إن إحنا ناخد مساحة من الأرض ونبني عليها مصنع ونجيب عمال ونجيب مكان ونتكلم الفلوس. ده البشر بيحتاج لأدوات لأسباب، لكن رب البشر بيعمل ده، بيعمل أعظم الأشياء بكون. يعني البشر يعمل أصغر الأشياء بجهد وتكلفة عالية، أنما رب البشر بيعمل أعظم الأشياء بكون. هذا الإنسان كيف خلقه بكون، وبعد كده ذرية آدم خلقت من ماء سبحان الله العظيم. يا سلام لما تتأمل خلق الإنسان ده، شوف خلق الإنسان ده، لما الله سبحانه وتعالى قبض قبضة بيديه من كل تراب الأرض وخلق منها الإنسان، ولذلك الإنسان طالع بيتشكل بعناصر الأرض. تلاقي في إنسان كده إيه، جامد وشديد وغليظ، وتلاقي إنسان طيب وهين ولين. ولذلك الناس يا جماعة عاملين زي المعادن اللي في الأرض، في معادن كريمة وأصيلة وفي معادن يعني سبحان الله العظيم، وكذلك البشر يتنوعون بتنوع المعادن. بل أثبت العلماء أن العناصر الموجودة في تربة الأرض، في التراب أيها الأحبة الكرام، هي نفس العناصر التي يتكون منها جسد الإنسان. سبحان من خلق الإنسان من الأرض، سبحان من خلق الإنسان من التراب، سبحان من خلق الإنسان وسواه من الطين، سبحانك يا رب العالمين. يا سلام، أنا مش عارف، هذا هو التفكر في قدرة الله وعظمة الله. طب أنا هديك حاجة صغيرة بس عشان الموضوع يعني طويل وجليل، وانت تقدر تتجول. يعني شوف، كتاب الله المقروء هو القرآن الكريم، أما كتاب الله الناطق فهو الكون كله. تقدر انت بقى تتأمل براحتك وتتفكر براحتك. طيب لما نتفكر في رحمة الله، انا هديك بس حاجة واحدة، نموذج صغير او نموذجين يعني على حسب ما يعني يفتح لنا ربنا سبحانه وتعالى. تخيل رحمة ربنا، تخيل الموت في رحمة. ايه ده؟ الموت في رحمة؟ اذا كان انت بتقول يا عم هشام انت بتألف، انت بتقول كلامه خلاص. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي في اخر الحديث بيقول وان العبد يكره الموت وانا اكره مساءته، يا سلام، يعني الموت ده حاجة مكروهة، لكن ده في رحمة، والله العظيم في رحمة. طب فين الرحمة في الموت؟ في اخفاء ميعاد الموت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ انا اقول لك على حاجة. تخيل ان انت دلوقتي مش عارف، انا مش عارف هشام هيموت امتى، فبما اني انا مش عارف هشام هيموت امتى، لازم افضل على طاعة لله دائما في كل وقت وحين، وكون مستعد عشان لما اموت يختم لي بطاعة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن الخاتمة، فاطيع ربنا في كل وقت وحين خوفا من الموت المفاجئ. وانتم تعلمون ان في هذا الزمان انتشر موت الفجأة، تمام؟ طيب جميل، تعالى بقى فين بقى الرحمة في الموت؟ الرحمة في الموت هو إخفاء ميعاد الموت عنك. ليه؟ لأن تخيل أنت مثلا، تخيل أن كل إنسان بيتولد مكتوب على كفه، أول كده ما تتولد يقرأ كده أهلك مكتوب على كف هشام هيموت وهو عمره 65 سنة. هشام بقى يعمل إيه أول ما يكبر؟ لسه عمري 20 سنة، يا لسه بدري على موتي، أعمل بقى معاصي قد ما أنا عايز، وأعمل ذنوب قد ما أنا عايز، وأظلم في العباد. تخيل بقى لو مش هشام لوحده، تخيل لو كل البشر كده، كل واحد هيفضل يظلم الناس ويضرب ويقتل ولحد ما يجي عند سن 65، قبل ما يموت، مش هقولك كمان في سن 65، لا قبل ما يموت بيوم واحد يبتدي يتوب بقى والكلام ده كله. شفت كمية فساد قد ايه اتمنعت بسبب اخفاء ميعاد الموت؟ يا الله، يعني تخيل ان انا عارف هموت في 65، يبقى وانا عندي 20 سنة هفضل اظلم اظلم اظلم واضرب ده واسفك دم ده واعمل ده واقتل واسرق وغيري هيعمل كده وغيري هيعمل كده. يا نهار ابيض، تخيل منظر البشر هيبقى عامل ازاي اذا كانوا هم دلوقتي بيقتلوا ويدبحوا في بعض، ما بالك بقى لو كان عارف ان لسه بدري. ده احنا دلوقتي مش عارفين ميعاد الموت امتى، ويقول لك يا سيدي لما يجي بكره يبقى احياها ربنا، يا عم توب، يقول لك طب بكره، طب يوم الجمعه، ونقعد ده احنا مش عارفين ميعاد الموت امتى وبنسوف وبنؤجل في التوبه. يا سلام، فما بالك لو كنا عارفين بقى ميعاد الموت. والله العظيم قمة الرحمة. عمرك فكرت في الموت بالطريقة دي؟ عمرك فكرت في الموت بالطريقة دي؟ يا الله يا الله، ما أعظمك وما أرحمك يا رب. عمرك تفكرت لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في السبي، فرأى امرأة، يعني كلما رأت طفلا رضيعا تلصقه بصدرها، فقال النبي لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أنت ممكن يا صحابة تتخيلوا أن المرأة دي تطرح ترمي ابنها في النار؟ قالوا له: لا طبعا يا رسول الله، ما ينفعش، لأني رحيمة بطفلها. فقال لهم النبي: لله أرحم بعبده من هذه المرأة بطفلها. يا سلام، عمرك فكرت في رحمة الله بالطريقة دي؟ إن ربنا أرحم بيك من أمك وأبوك. لا، عشان كده لما ربنا يبتليك بشيء ارضى، لأن هو اللي عارف لك الخير. إذا كنت بقول لك هو أرحم بيك من أبوك وأمك، إشمعنى أنت بترضى بتوافق لما الطبيب بيديك حقنة ولما الطبيب بيديك دواء مر؟ إشمعنى أنت بترضى يا أخي؟ إشمعنى أنت بترضى؟ خلاص استسلم لبلاء الله ولقضاء الله وقدر الله، لأنه هو أعلم، هو أعلم بما يصيبك من الخير، هو أعلم بالخير وبالشر، هو يعلم الغيب وأنت لا تعلم الغيب. عمرك فكرت في رحمة الله بالطريقة دي؟ يا سلام، عمرك فكرت في رحمة الله؟ أنا عايزك تقول لي بس وتجاوب لي على هذا السؤال: مين اللي علم الطفل أنه أول ما يتولد، أول ما يتولد يتطلع ويتطلع إلى ثدي أمه ليلتقمه؟ مين اللي قال له؟ مين اللي علمه؟ مين اللي أوحى ليه؟ أمه ولا أبوه؟ مين يا جماعة؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. والله العظيم يا إخوان، أنا أحكي لكم موقف يعني شخصي لي أنا. والله العظيم أحيانا أنا يعني أحب صوت اليمام كثيرا كثيرا جدا، يعني أنا أحب صوت طيور كثيرة، بس صوت اليمامة مش عارف صراحة بيعمل معايا ايه. فأحيانا العبد الفقير أغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فاللي بيحصل ايه، أكون في غرفتي وجالس يعني قاعد في الغرفة بتاعتي وأنا غافل عن ذكر الله كده، ألاقي هذه اليمامة يعني عند الغرفة وتصدر هذا الصوت. لما تصدر الصوت الجميل ده أقوم أنا أقول ايه، يا سلام، ده تلاقي اليمامة دي بتسبح ربنا، بقى اليمامة دي أحسن مني واشتغل أنا بقى. الله، يعني هي اليمامة دي أحسن مني ولا إيه؟ عفوا. فأبتدي أقول يعني اليمامة دي مش أحسن مني، وأبتدي أنا كمان بقى إيه، أكون غافل عن ذكر الله، هي تشتغل وأنا كمان أشتغل. أشمعنى هي يعني؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، يعني وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء بيسبح بحمد ربنا. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بيسبح، الترابيزه اللي قدامك دي بتسبح، الكيبورد اللي قدامك ده بيسبح. تخيل، تخيل انت ممكن تكون بتكتب على الانترنت اسم موقع اباحي عشان تدخله، وانت بتكتب صوابعك والموقع، صوابعك والكيبورد والكمبيوتر بيسبح، يعني ده احسن منك. طب انا عايز ادي لك مثل تاني، بس الله يكرمك ما تزعلش مني. طب انا هطبقه على نفسي انا، والله العظيم لا أستحي، والله لن أستحي أن أنا أقول هذا المثل. تخيل أن الحذاء الذي أرتديه أحيانا كثيرة يكون أفضل مني أنا. أيوة، أكررها تاني وتالت: الحذاء الذي أرتديه يكون أفضل مني أنا. الثالث الحذاء الذي أرتديه يكون أفضل مني أنا. ليه؟ لأن أحيانا أنا أرتدي الثوب وأرتدي الحذاء وأكون خارج لمعصية الله سبحانه وتعالى. أنا خارج للمعصية وهذا الحذاء يسبح بحمد الله، يبقى مين أفضل؟ مين أفضل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ مثل الذاك مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. من الأفضل والطائع أفضل من العاصي؟ مين؟ يبقى الحذاء ولا هشام؟ والله العظيم الحذاء، والله العظيم الحذاء يا أخوان الكرام. أنا عايزك تتخيل كده حينما تريد يعني تضعف نفسك وتعصي ربك كده، يا بقى اللبس اللي أنا لابسه ده بيسبح ربنا وأحسن مني؟ لا لا ما ينفعش. بقى إيدي بتسبح ربنا وأنا روح أعصي؟ لا ما ينفعش ما ينفعش، والله ما ينفع، والله العظيم ما ينفع يا إخوان الكرام. يا الله، كل شيء يسبح وأنا العاصي، وأنا العاصي، يعني كل شيء في هذا الكون طائع لله ما عدا أنا اللي ربنا اداني عقل وميزني. يا ليه كده؟ ليه المفروض؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا إخوان الكرام؟ يا سلام، يعني شوف لما في يوم من الأيام أصاب بني إسرائيل أصابتهم مجاعة، فقال القوم لسليمان، كان في عهد سيدنا سليمان، فقالوا له يعني أخرج واطلب لنا السقيا من ربك. فأخذ سليمان بعض القوم وخرجوا ليطلبوا السقيا من ربهم سبحانه وتعالى. ولما خرجوا فرأى سليمان، انتوا عارفين ان سليمان علم منطق الطير، فسليمان رأى ايه؟ رأى نملة تستلقي بظهرها على الارض وترفع قوائمها الى السماء، يعني رجليها ترفع قوائمها الى السماء وسمعها. ركز، والله لا تركز يا اخي، والله لا تركز يا اختي. سمع سليمان النملة تقول يا رب لا تهلكنا بذنوب بني آدم، يا رب لا تهلكنا بذنوب بني آدم، يا رب لا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر، فقال سليمان ارجعوا فقد كفتكم نملة. يا الله يا الله، سبحان يا من خلقت النملة. وإحنا لنا مع قصة النملة وسليمان وقفة تانية، مش القصة اللي أنا حكيتها، لا قصة سليمان والنمل. فتبسم ضاحقا من قولها إن شاء الله، بس فكروني يا إخوان الكرام. يا شفت التفكر في قدرة الله وعظمة الله، وشفت التفكر في رحمة الله. أنا أقول للأخت اللي بتقول كيف يتسنى للكفيف أنه يتفكر في خلق الله، يا أختي أنا قلت لك دعك من الإلف، ما سيبك من التعود اللي احنا تعودنا عليه، وروحي امسكي بيضة بيضة بيضة بتاعت الدجاج اللي بناكلها دي، امسكيها كده قبل ما تتقشر وناكلها، امسكيها وشغلي بقى حاسة اللمس، لأن العبادة دي عبادة حواس، عبادة حاسة السمع وعبادة حاسة البصر، وهنشوف دلوقتي كل حاسة تقدر تتفكر في خلق الله ازاي. امسك البيضة وحطيها ما بين ايديك كده، كل انا مش خلي بالك انا مش بوصف مقدار طبخة، مش بوصف طبق اليوم هنا، ركزوا الله يكرمكم. مش حط البيضة لا، دي مش مقادير طبخة، دي مقادير تخليك ازاي تتفكر في خلق الله. البيضة حطها في ايدك كده وخلي صابعك تتحسسها جيدا، وركز في ملمسها. يا الله، ركز في ملمسها، ركز في القشرة دي ازاي صنعت، من اي مادة القشرة دي، المادة دي بتاعتها ايه. يا سلام، ولما تتفكر في البيضة نفسها، البياض والصفار اللي جوه ده معمول ازاي بهذه الطريقة يا اخوان، وازاي المولود اللي في داخل البيضة ده ازاي بيكسرها، مين علمه يكسر البيضة ويخرج، مين علمه يا اخوان، مين علمه؟ يا اين من الذي علم هذا المولود ان يكسر البيضة؟ هي يد من هذه؟ هي يد الله سبحانه وتعالى ايها الاحبة الكرام. طيب يعني سبحان الله، انا قلت لك هدي، طيب هد في في في ناحية تانية بقى، عبادة حاسة اللمس، امسك الفاكهة وتحسسها جيدا وتأملها، يعني يا سلام شوف ملمس التفاحة عامل ازاي، شوف من فوق ومن تحت الدورية اللي من فوق والدورية اللي تحت دي مكانها عامل ازاي. يا سبحانك يا رب العالمين، شوف الملمس، الفرق ما بين الملامس ما بين الاشياء. طب دي عبادة حاسة اللمس، تقدر يعني تتفكر بحاسة التذوق. شوف الفرق بين الحلو والمر، شوف الفرق ما بين الحامض والمش عارف القلوي والكلام ده كله، شوف الفرق بين السخن والبارد، تقدر تتذوق كل ده. يا سلام، اللسان العضو ده اللي ربنا خلقه لأكثر من وظيفة، للكلام وللتذوق ولأنه يعرف السخن من البارد. يا سلام على هذه الحاسة، يا سلام على عظمتك وقدرتك يا رب. ما تتعودش الشيء، فكر فيه، عيد حساباتك في التفكير مرة تانية في كل ذرة في حواليك. سبحانك يا رب العالمين. يا سلام، ما أعظمك وما أبدعك يا رب. طب عبادة حاسة الشم، طبعا لما تشم ريحة الريحانة وريحة الوردة وريحة الزهور، والله العظيم أنا عندي أجمل وأطيب ريح، ريح الجو وهو مقبل على المطر وبعد المطر. المطر ليه ريحة كده، والله العظيم يا إخوان ريحة كده والله العظيم أنا لما أشم رائحة المطر أخاف وأخشى الله. ليه؟ بحس بعظمة الخالق، بحس باسم الله سبحانه وتعالى المهيمن المهيمن فعلا. تحس كده بالمطر صوت البرق، صوت الرعد، البرق ده بيتشاف، إنما صوت الرعد والله العظيم صوت الرعد لوحده ده أقوى من 100 قنبلة. يا يستحق هذا الإله أن يعصى؟ إحنا إزاي بنتجرأ على معصية هذا الإله أيها الأحبة الكرام؟ طيب أدي التفكر، قلنا هيا نتفكر قليلا في خلق الله سبحانه وتعالى. ما أقدرش أن أنا لو عشت معك كده نفضل للصبح، لكن أنت بقى شغل عقلك في هذه العبادة. طب أخيرا ثمرات التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ثمرات التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. تعال شوف بقى أول حاجة، أول فائدة وأول ثمرة من ثمرات التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى إيه؟ أول ثمرة وأول فائدة أنها تجعلك تزداد إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. أيوة والله العظيم، لما تعرف ان ربنا قادر على كل شيء، ولما تحس ده بايدك بحاسة اللمس، ولما تسمع ده بودنك، ولما تشوف ده بعينك، ولما تشم ده بانفك، لما كل حواسك تعرف قدرة الله وعظمة الله ورحمة الله وقوة الله سبحانه وتعالى، لما تعرف كل ده تطمن ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان ينصرنا على الاعداء، وايمانك بالله يزيد وايمانك هيفضل في زيادة ان شاء الله. يبقى نمرة واحد من فضل وثمرات الايمان، من فضل وثمرات التفكر في خلق الله هو ايه؟ ان انت ايمانك بيزيد. نمرة اتنين زيادة الخشية من الله، ودي بقى ايه؟ ارجع لمحاضرة الخشية واربط ما بينهم، عايزك ترجع يعني تسمع محاضرة الخشية الله اللي احنا عملناها وتسمع محاضرة التفكر هذه. يا سلام، زوج الخشية بالتفكر ينجب لك مهابة الله في قلبك، فلا تستطيع أن تتجرأ على معصية الله قط. ودي الفائدة الثالثة والثمرة الثالثة، اللي هي كل ما تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى والله لا تجرؤ على معصية الله سبحانه وتعالى قط، وتقدر ان انت تجاهد نفسك بكل سهولة ويسر. اصل احنا يا اخوان احنا بنخاف من الشيء لما بنعرف عظمته وقدرته وقوته، مش كده ولا ايه؟ لكن طالما ان احنا مش عارفين هذا الشيء مش هنخاف منه. فانت التفكر في خلق الله، ودي بقى الفايدة الرابعة اللي جاية، تعرفك على الله. فانت لما تعرف ربنا هتخاف تعصيه، هتخاف تعصاه. يبقى اول فايدة من فوائد التفكر انها تزود الايمان، نمرة اتنين تزيد الخشية والمهابة من الله سبحانه وتعالى، نمرة تلاتة تعرفك على الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده من فوائد التفكر في خلق الله، أجمل فايدة تجعلك التفكر في خلق الله والتفكر في الله عامة يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى. الله لما تتفكر في رحمات الله اللي بينزلها علينا ليل ونهار، لما تتفكر في قوة الله وعظمة الله وحماية الله لك، لما تتفكر في كل ده، لما تتفكر في كل ده تحب ربنا سبحانه وتعالى. طيب أخيرا قبل ما أختم، قبل ما أسيبكم أديكم بس كده آية قال ربنا سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. طب تعالى كده، يعني كل شيء خلقناه ليه حدود معينة، حدود كده معينة وحاجات كده، حاجات ما نقدرش نتخطاها. تعال شوف: إن كل شيء خلقناه بقدر. رموش عينيك تأملها كده ولا تخجل، حط إيدك كده على رموش عينيك دلوقتي، هذه الرموش تأملها جيدا، لو طالت ملي واحد عن الطول اللي هي عليه والله تتعبك، والله ما تعرف تنام، والله ما تعرف تغمض عينك ولا تفتحها، لو طالت بس ملي واحد. طيب ولو قصرت ملي واحد، لو كانت قصيرة بس ملي واحد عن ما خلقها الله، ايه اللي يحصل؟ عينك دي هتتملي بالتراب وهتتملي بالأذى. تخيل سبحانه، شوف ربنا بيحمل عين بحاجة ضعيفة جدا، سبحان الله العظيم. طيب هذه العين، هذه العين المعروف يا أخوان أن درجة الحرارة، درجة حرارة الإنسان الطبيعي 37 أو 38، يعني درجة مئوية. طيب أما درجة العين تختلف، درجة العين 9 درجات مئوية بس. ليه؟ لأن العين دي شيء جسيم ضعيف جدا، لو الحرارة زادت عن كده العين دي تولع تتحرق، ولو قلت عن كده تتجمد. الله سبحانه وتعالى خلق ماء في العين مضاد للتجمد. يعني ايه؟ يعني عشان انت لو رحت في منطقة باردة عينك دي ما تتجمدش. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. هذه المحاضرة عاملة، انا بشبه المحاضرة دي زي ايه يا اخوان؟ زي واحد راح جاب جلباب وجي يلبسه لقى مقاسه كبير عليه. المحاضرة دي كبيرة عليا قوي، الجلباب ده اللي انا برتديه ده كبير عليا، مهما فضلت اقول وعيد مش هقدر اتكلم ووصل معنى التفكر في خلق الله. فهذا يعني انا بس فقط ادفعكم، ادفعكم لاحياء هذه العبادة مرة اخرى ايها الاحبة الكرام. وانتظر اسئلتكم بعد المحاضرة ان شاء الله سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.